فكرت كتير اني اشوفها وعمل فيها كأنها صدفة، يمكن ترجع لي تحن عليا وفي لياليها ترجع تاني. فكرت كتير اني اشوفها وعمل فيها كأنها صدفة، يمكن ترجع لي تحن عليا وفي لياليها ترجع تاني. وانا كل يوم